هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. جاء رجل من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الإسلام، سمع بالإسلام، قال: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن أحب الأعمال إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر يكلم رجلا ليس بمسلم، قال: أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله. قال: ثم ماذا بعد الإيمان؟ قال: صلة الرحم. بعد الإيمان صلة الرحم. قلت: قال ثم يعني شنو بعدها؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا وأعظمها أجراً أن يصل الإنسان رحمه، أن يصل الإنسان إخوانه، أخواته، أبناء عمه، خاله، خالته، عمه، عمته، وأولو الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى الناس ببعضهم البعض الأرحام، الأخ مع أخيه، الأخ مع أخته. كم نسمع اليوم عن أسر تبارك الله، اجتماعاتهم، زياراتهم، تواصلهم، تآلفهم، يعرف الواحد أنسابه البعيدة فقط لأجل أن يصل الرحم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رقيبا. الله جل وعلا يخبر أن الأرحام يجب أن يتقي الإنسان هذه الأرحام، يخاف الله عز وجل فيها لما خلق الله الخلق. عشان نعرف عظم صلة الرحم انظروا إلى بداية الخلق. لما خلق الله عز وجل الخلق قامت الرحم. الرحم تريد أن تشتكي في بداية الخلق أن الناس سيقطعونها، أن الأخ سيهجر أخاه ويهجر أخته، سيهجر عمه وعمته وخاله وخالته، سيهجر أبناء العم والعمومة. جاءت الرحم تشتكي إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك، أي من وصل رحمه وصله الله جل وعلا، ومن قطع أرحامه قطعه الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. لو عندك صدقات تريد أن توزعها، انظر أولا في الأقارب، فالأقربون أولى بالمعروف. انظر إلى أبناء عمك، أبناء عمتك، انظر إلى أبناء الخال والخالة، إن كان فيهم فقير فهم أولى، لأن الصدقة على الفقير حسنة، لكنها على القريب حسنتان، صلة وصدقة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. رجل من الرجال كان معروفا بالخير والعبادة والصلاح، لما توفاه الله عز وجل رآه الكثيرون في المنام، قد اسود وجهه واحترق لحمه وجلده وساءت حالته. يسأله الكثيرون لما رأوه في المنام: يا فلان، ألم تكن الرجل الصالح؟ ألم تكن فلان الذي تصلي؟ ما الذي حصل لك؟ قال: عذبني الله عز وجل، عاقبني الله عز وجل. قالوا: بما؟ ليش؟ بأي عمل حصل لك هذا؟ قال: كانت لي أخت مقطوعة، يعني غير متزوجة لوحدها، أخت فقيرة هجرتها ولم أحسن إليها وقطعتها، فعاقبني الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من الفضائل أن تعامل الخالة بالإحسان، تعتبرها مثل الأم. شفت خالتك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، مثل الأم. والعم عم الرجل صنو أبيه، أي عمك مثل أبيك. إن صلة الأرحام من أجرها وفضائلها أنها تمد في العمر. كيف تمد في العمر؟ الإنسان الله كاتب متى يموت: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي تجعل لك في العمر بركة، بل حتى في الرزق يجعل لك في الرزق بركة. الألف دينار لواصل الرحم ليست كالألف دينار لقاطع الرحم. من وصل الرحم أمواله القليلة يجعل الله له فيها بركة عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حب أن يُنسأ له في أثره ويبسط له في رزقه، شنو الحل؟ فليصل رحمه. يسألونك ماذا ينفقون. يسأل الناس: من أولى الناس بالإنفاق والصدقة؟ قال: ما أنفقتم من شيء فللوالدين. طيب بعد الوالدين والأقربين؟ بعد الوالدين ابحث في الأرحام. اليوم بعض الناس قطعت أرحامهم وصلت للمحاكم. بعض الناس يقول: لا أستطيع أن أزور عمي، أبي يمنعني. بعض الناس يقول: ما أستطيع أن أزور خالتي، أمي تمنعني. الأم صارت عقبة أمام أبنائها في صلة الرحم. كذلك بعض الآباء صار عقبة أمام أولاده في صلة الأرحام. وللأسف من أعظم الأجور: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ يقول الله عز وجل: أن الرحم اشتققت لها اسما من اسمي. يعني الرحم صحيح أنها جاية من الرحم، رحم الأم، لأن الناس يشتركون في أم واحدة، يشتركون في أرحام واحدة، ولهذا صارت أرحام بينهم. لكن أيضا لها علاقة بصفة باسم الرحمن، الرحم. اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. أبو بكر الصديق كان من أكثر الناس معرفة للأنساب، وكان من أكثر الناس وصلا للأرحام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الصالح، أبو بكر الصديق كانت عنده أرحام. أحد أرحامه كان ينفق عليه أبو بكر، ابن خالته، كان أبو بكر يعطيه من الأموال الشيء الكثير، ينفق عليه وما هو مضطر، لكن فقير، ولد خالتي، ينفق عليه. لما حصلت حادثة الإفك، هذا الرجل اسمه مصطح سب وتكلم في عائشة رضي الله عنها، فتضايق أبو بكر: أنا أنفق عليك وليس بواجب الأمر، فقط من باب الرحم، ثم فوق هذا كله تتكلم على ابنتي، والله لا أنفق عليك بعد اليوم. فأنزل الله عز وجل في أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله